على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان سلامنا في المقصود من الأمر بين الأمرين. ذكرنا احتمالين، وكان الاحتمال الثاني حاصله هذا، كان باختصار أن إرادة الله عز وجل للفعل في طول إرادة الإنسان. بهذا الاعتبار يصح نسبة الفعل إلى الله وإلى الإنسان. أجبنا عن ذلك، أجبنا حجي أنا أكثر الجملة أريد أن أكثرها في الجواب، لذلك أريد أكثر الجملة صغيرة عند الجملة. أجبنا بأنه بناء على أن إرادة الإنسان ليست اختيارية، فهذا الاحتمال، هذا الوجه لا يمكن الأخذ به. إذ يبقى تصوير الأمر بين الأمرين بهذا الشكل، بهذا البيان، يبقى قاصرا عن علاج المشكلة. إذ كيف يعاقب الله عز وجل الإنسان على أفعاله السيئة ما دامت إرادته لتلك الأفعال ليست باختياره؟ وبعض أصحاب هذا المسلك صرح بأن الإرادة غير اختيارية، الذي أريده. بعض أصحاب هذا المسلك صرح بأن الإرادة غير اختيارية. ففي متن منظومة السبزواري يقول في المتن: وباختيار اختيار ما بدا ما نافي، وباختيار اختيار ما بدا عليكم السلام ورحمة. يعني يريد يقول أن الاختيار الإرادة ما بدت بالاختيار، ليست اختيار. شرح في العبارة عن الفعل فصوصه، ثم هو بعد الملة هذه يقول، يصدر يقول: المدار في الفعل الاختياري يكون ناشئا بالإرادة. أما الإرادة لا يلزم ناشئة عن إرادة واختيار، هذا ما مهم. المهم الفعل يصدر عن اختيار، عن إرادة. هذا تصريح بأن الإرادة غير اختيارية. ما دام إرادة اختيارية غير الأمر من الأمر، هذا لا يحدث. بناء على أن الإرادة اختيارية، فهذا التصوير، هذا البيان، هذا الاحتمال لا محظور فيه. الاحتمال الثالث الجديد من في تصوير أمر بالأمر، وهو ما يمكن اثبته إلى الشعر مع الجلاء. وذلك بأن يقال عليكم السلام ورحمة الله، وذلك بأن يقال: إن الله عز وجل أعطى الإنسان ومنحه القدرة على فعل الأشياء، ومنحه العلم وقضايا أخرى الذي يحتاج تطوير الزهر. وبعد إعطاء القدرة والعلم أمر الله سبحانه العبد أن يفعل الحسنات، أمره بفعل الحسنات وترك السيئات. وحينئذ يفعل الإنسان الأفعال باختياره، فقد يفعل الأعمال الصالحة وقد يفعل الأعمال السيئة. بناء على هذا التصوير يصح نسبة الفعل إلى الله كما ويصح نسبة إلى الإنسان. أما أنه يصح نسبة إلى الله فباعتبار أنه هو الذي منح القدرة على الفعل، وأما أنه يصح نسبته إلى الإنسان فباعتبار أن الإنسان هو الذي يعمل قدرته. فالفعل إذن باعتبار فعل الله عز وجل، وباعتبار ثاني هو فعل الإنسان. إذن لا جبر حيث الإنسان يفعل باختياره، ولا تفويض حيث الله عز وجل هو الذي منح القدرة وأعطى القدرة وأمر الإنسان بعد ذلك بفعل الصالحات وترك السيئات، بل أمر بين أمرين. والسيد الخوئي دام ظل الشريف لتصوير هذا المعنى، تصوير الامر بين امرين بهذا الشكل يبين، ضرب له مثالا عرفيا كي تتجلى الفكره اكثر. هذا المثال ذكره في هامش اجود التقريرات، وطبيعي في تقريرات جلسه المحاضرات موجوده ايضا، وفي البيان تصوير البيان ايضا موجود هناك من المناسبات بكرة. يقول مثال ذلك ما لو كان لإنسان ما يد شلاء، ما تشتغل، ووصلها الطبيب هذا يد الشلاء بسلك كهربائي، فإذا فتح السلك يزول عنها الشلل وأمكنها أن تعمل كما تعمل اليد الصحيحة. فإذا فتح الطبيب السلك الكهربائي وضرب صاحب اليد بعد ان فتح السلم بعد السليد الصحيحة ضرب بيده انسان هذه الضربة فعل من؟ هل هي فعل الطبيب الذي فتح السلك الكهربائي او هي فعل صاحب اليد الشلاء التي صارت صحيحة بفتح السلك؟ الصحيح ان هذا الفعل يمكن نسبته الى الاثنين، الى الطبيب باعتبار انه هو الذي فتح السلك الكهربائي، هو الذي منح القدرة على الضرب لصاحب اليد الشلاء. وباعتبار ثاني هو فعل صاحب اليد باعتبار انه هو الذي اعمل قدرته باختياره. هذا تصوير الامر ده. ينسب إليه باعتبار ماذا؟ أنه مانع القدرة. جبت النبي هذا صاحب السلك لما يفتح السلك هذا باعتبار أنه هو الذي أعطى القدرة. ما زل إيه. وعلى هذا يمكن، على هذا المنوال يمكن ذكر أمثلة أخرى على هذا المنوال، وإن كان وتذكر هذا المنوال ذكره، لكن على هذا المنوال يمكن ذكر أمثلة أخرى. كما لو فرضنا انه يوجد كأسان على مرتفع، على مرتفع في احدهما خمر او سم وفي الاخر ماء، وجاء انسان ثاني بمقعد كهربائي، مو الا مقعد كهربائي لكن زمان في زمان يدفع الجرس الفشل، بس الفشل يريد ان يصير جاء بمقعد كهربائي ونصبه وقال للانسان العزيز، قال له انا انصب هذا المقعد الكهربائي وانت الك حق الصعود، ولكن اشرب الماء ان شئت واما ذاك ثم فلا تشربه لا تتناوله. وبعد نفسه ثم المسألة ترضي صعد الشخص فتناوله، فلو تناول الماء لو تناول ذاك مو مهم، فتناول ما تناول فتناول مو مهم. هذا التناول فعل من؟ باعتبار يمكن ان يقال ماذا؟ هو فعل من نصب، من نصب السلك، انه هو الذي منح القدر، لولاه لما صنفنا ذاك من التناول، فهو فعل لذاك بهذا المثل باعتبار انه منح القدره، وهو فعل ماذا؟ للانسان الذي ارتقى باعتبار انه هو الذي اعمل قدرته ومثال ثالث لذلك يا اخي ابسط من هذا المثال، شيخنا الصعوبة. مثال ثالث لذلك، لو كان بيد شخص 60 ودفعها لثاني قال له اذبح بها دجاجة، بها دجاجة لكن لا تذبح لك فيها شنو؟ انسان. هذا الشخص الثاني اخذ السكين وذبح بها، فإما الدجاجة إما انسان. هذا الفعل فعل من؟ يمكن نسبته هذا الفعل الى دافع السكين باعتبار انه لولاه لولا دفع السكين لما حصل هذا الفعل. ويمكن نسبته ايضا الى هذا الشخص الثاني باعتبار انه هو الذي اعمل السكين فذبح بها. هذا تصوير للامر بين الامرين، اذا تصوير بسيط لا بد منه، وهو في نفسه تصوير وجيه معقول. فان تحملته العباره فبهذا نحمد، تحملت العباره يا عباره يعني عباره اهل البيت صلوات الله عليه، لا جبر ولا تفويض بل امر طيب. فاذا تحملت العباره لا باس على اي حال وتوجيها ماذا لطيف. وقد ذهب اليه جماعه من الشيعه منهم الشيخ المفيد على ما يظهر من عبارته، منهم الشيخ المفيد في شرحه لاعتقادات الصدوق، والعبارة موجودة، عبارة المفيد ينقلها صاحب البحار في الجزء الثاني في صفحة 13 لعلهم في التقريب. وممن اختار هذا المعنى على ما يظهر الشيخ النائمي، الشيخ العراقي، الشيخ الاصفهاني في رسالة الطلب والإرادة بل وفي نهاية الدراية، والشيخ جمع على أي حال اختاروا هذا المعنى والرؤية فيهم لا يمكن ان تحملت الكلمة على أي. بهذا ننهي كلامنا، بهذا ننهي كلامنا عن هذه الجهة. الكلام في الجهة السابعة، مو في السابعة؟ نعم. في السابعة والثمانية والأمر سهل من هذا. في إنسان نسوء الإرادة، عنوان هذا الجهة الثانية السابعة. في إنسان نسوء الإرادة عن مصلحة في نفسها، وحاصل المقصود من هذه الجهة هو أن الإرادة عادة تحصل للإنسان بسبب وجود مصلحة في المراد. فأنا أريد السفر لأن في السفر ماذا؟ فائدة ومصلحة. وأريد الأكل لأن في الأكل لذة وسد مجاعة وسد الرمق. وأريد الماء شرب الماء لأنه يروي. إذا عادة الإنسان يريد الشيء لمصلحة وفائدة في نفسه. والسؤال هذا، هل يمكن للإنسان أن يريد شيئا لا لمصلحة وفائدة في المراد، بل لمصلحة في نفس الإرادة. هذا مفهوم أن الإنسان يريد شيء لفائدة ومصلحة في نفس الإرادة، لا في المراد، في نفس الإرادة. يطير هذا يومين. ويمكن التمثيل لذلك، ويمكن التمثيل لذلك بقصد إقامة 10 أيام في السفر لتصحيح الصوم، فإن الإنسان قد يقصد في سفره إقامة 10 أيام، لا لشيء، لا لمصلحة في نفس الإقامة 10 أيام، لا، بل لعله يكره الإقامة 10 أيام، يتضر الإقامة 10 أيام، يعني يفوت الدرس، يفوت الفاج، يفوت كذا. ولكن يقصد 10 تصحيحا لصوم، الصوم يتحد مثلا من الصوم في هذا المثال أراد المسلم إقامة 10 أيام لا لمصلحة في المراد في الإقامة، بل لمصلحة في نفس الإرادة، في نفس إرادة إقامة 10 أيام، حيث أن هذه الإرادة تصحح ماذا؟ حيث أن هذه الإرادة تصحح ماذا؟ صوم. هذا المثال يا إخوان أكرر، ما عندي مطلب ذلك. هذا المثال يا إخوان علما للإرادة الناشئة من نفس، للقصد الناشئ من نفس، المصلحة في نفس الإرادة من دون وجود مصلحة في الأمر، فإنه تكرار لما يريد المسافر إقامة 10 أيام، فإذا سألنا ليش تريد إقامة 10 أيام؟ هل في الإقامة 10 أيام مصلحة لك تتونس فيها؟ تسكر المدينة وتتونس؟ يقول لا والله الأجانب. أنت ليش تقصد إقامة 10 أيام؟ يقول حتى يصح صومي، باعتبار أن صحة الصوم موقوف علينا، على الفقر. فهو يقصد 10، يريد 10 لفائدة في نفس قصد 10، حيث أن الفائدة في نفس قصد 10 هي تصحيح الصوم، لا لفائدة في نفس الإقامة. نفس الإقامة ما بيها فائدة جدا، ما بيها مصلحة، يفضل هو من الإقامة 10 أيام، بل لفائدة في نفس هذا القصد، في نفس هذا الإقامة. شلون؟ أوامر الامتحانين، أوامر الامتحانين. فشلون نصورها؟ الممتحن يعني المولى ما يصير يريد الفعل، ما يخالف إرادة، ما في أصلا، فأكو إرادة. أنا أريد تصوروا لي إرادة ويريد امتحانه، إيه يريد امتحانه مصلحة ماذا؟ في الامتحان. صار هذا المصلحة في المتعلق. صار هيك أنا إذا شفت إرادة صوروا لي إياها هي ماذا؟ المتعلق. بعد ما صورت إرادة ومتعلق نقول المصلحة ما موجودة في المتعلق، وإنما موجودة في نفسه. إرادة الامتحان والمصلحة ماذا؟ موجودة في من؟ في الامتحان موجودة، في المتعلق ماذا موجود؟ على أي حال بخلاف في مثال 10، إرادة إقامة 10 أبن إرادة أبن إقامة 10، مصلحة الإقامة ما موجودة، وإنما المصلحة وين موجودة والفائدة؟ في نفس الإرادة، حيث أن النفس من أراد الإقامة على نفس الإرادة يترتب ماذا؟ قال مولانا العزيز صحك الصوم. الصوم يا والإقامة أم الإرادة؟ الإرادة إقامة أم الصوم؟ حتى لو قرأت ما أحسن بحث ما دام أنه أراد استرضى ماذا في اليوم الثاني في اليوم الثالث في اليوم الرابع قال فيها ماذا بطل هذا الحمد فنفس الإقامة ما إلها ماذا بالتليل. ومثال ثاني لذلك لو فرض عنا إنسانا قال لغيره إذا أردت قتل فلان أنا أعطيك جائزة أنا أعطيك ماذا جائزة لمجرد أنك تريد ولا يهم بعد ذلك حضور القتل حولك لكن أنا أريد أجرح يعني الإنسان يريد يجرح إنسان حتى بعض الناس تقول الناس جبناء شلون على أنهم تريهم شجعة أقول له أنت إذا رجت قتل فلان ها مجرد هي الإرادة بس إرادة تنفرد تنفرد تنفرد أقول له إذا أردت قتل فلان أنا أعطيك ماذا جائز فهو أيضا ماذا يريد قتل وليس يريد قتل فلان لا لمصلحة في قتله مصلحة ما موجودة هو يتضرر بقتله من ناحية يتضرر بل يريده لمصلحة في نفس الإرادة وهي ماذا الجائز تحليل الجائز تحليل الجائز فهو يريد هذا الشخص يريد القتل ليش يريده لمصلحة في القتل لا مصلحة ما موجودة في القتل لا تتطور على أن مصلحة القتل هي الجائزة لا لا الجائزة مرتبة علينا على الإرادة لا على القتل المصلحة الجائزة مرتبة علينا على الإرادة أنا قلت كذا أردت وقصدت القتل فالجائزة مرتبة على نفس الإرادة لا على القتل القتل إذا المصلحة ما موجودة المصلحة موجودة في الإرادة فهو يريد لتحقيق ما يريد القتل لتحقيق الجائزة فالمصلحة في نفس الإرادة لا في المتحلل على اي حال وقع كلام في انه هل من الممكن نسوء الارادة عن مصلحة في نفس الارادة بدون مصلحة في المراد ذكر الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة في بدائع الأبصار أن في المسألة قولين وهو قدس سره اختار القول بعدم الإنسان قولين لا يمكن نشوء الإرادة من مصلحة في نفس الإرادة وذكر في وجه ذلك أنه إذا لم تكن هناك مصلحة في نفس المراد في المراد فإرادة هذا الفعل لا تختلف عن إرادة الفعل الآخر مع فرض عدم وجود المصلحة فينا المراد فإرادة هذا الفعل إرادة مثل الأكل لا تختلف عن إرادة النوم إذا مصلحة ما موجودة في الأكل ولا في النوم وإذا لم تختلف فيأتي السؤال لماذا الإنسان أراد الأكل ولم يرد النوم ما دام كل منهما من الأكل والنوم فاقدا للمصلحة فلماذا أردت أيها الإنسان ذاك ولم ترد هذا فمن المستحيل إذن من المستحيل أن يطرأ في نفس الإنسان في قلب الإنسان إرادة ذات الفعل وعدم أصول إرادة هذا الفعل. هاي هتصبح بلا مرجع. ليش أردت ذاته ما أردت هذا؟ ما دام كلاهما فاقدا للمصلحة. إذا أنت لابد من أردت ذاته دون هذا ولا كل العالم لابد هناك مصلحة وين موجودة؟ في مراد. وإلا إذا ما موجودة مصلحة في المراد ليش أردت ذاته وما أردت هذا؟ هكذا ذكر الشيخ العراق والجواب عن ذلك واضح. اللي قال الشيخ العراقي أردت هذا مثل الأسد لأن في إرادته في نفس إرادته مصلحة مثل جائزة موجودة يعطيني المولى جائزة بينما إرادة الذات ليس فيها مصلحة ليس فيها جائزة إرادة النوم ويكفي هذا المقدار يعني وجود المصلحة والجائزة في إرادة ذات وعدم وجودها في إرادة هذا في الآخر هذا المقدار من الفرق يكفي لحصول إرادة الأول يعني الأسف وعدم حصول إرادة الثانية فلما تألت ترتيح كلام رجل الأشباع ذلك ليس كذين في الكلام مثلنا ولا يمكن مثلنا إذا كانت الجائزة من قبل نفس الإرادة وكلامنا هنا مصلحة موجودة فيه.